وَيَوْمَ يُقَامُ

الله الوحيد يا جدك الله نعم الله طلع النبي يرضى عليك لا أريد أن ما يقررها الدعم المسامع كمان ما يشبهش منه الله